إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية في كل حال من الأحوال، وأن نضع نصب أعيننا أوامر ربنا عز وجل ونواهيه، وأوامر نبينا صلوات الله وسلامه عليه ونواهيه، حتى لا نقع في شيء من المخالفات والمعاصي إلا وسارعنا إلى التوبة والمثول بين يدي الله تبارك وتعالى تائبين خاضعين خاشعين متذللين، حتى يبدل الله سيئاتنا حسنات، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، ما زلنا في حديث سيدنا جبريل وفي سؤاله عن الإيمان وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالحديث عن الموت في مقدمة لذكر ما ورد من النصوص الشرعية عن اليوم الآخر، الذي هو ركن من أركان الإيمان وجزء لا يتجزأ، بل هو ركن عظيم من أركان الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر. فذكرنا أن أول منزل من منازل الآخرة إنما هو القبر، وأن ما في هذا القبر هو مقدمة أولى بعد الموت وبعد مغادرة هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، وأن القبر هو أول برزخ من برازخ الآخرة، وأنه أول منزل من منازلها على الإطلاق، وأن مقدمة هذا القبر إنما هو الموت. الموت الذي تحدثت عنه ولا يمل الحديث عنه، لأننا بحاجة في مجتمعاتنا في هذا القرن الذي طغت فيه المادة طغيانا هائلا، حتى صرفت الإنسان عن حقيقة نفسه وعن حقيقة كيانه ووجوده إلى المادة والمادة وحدها. فهذا الطغيان الذي جرف الأمة كلها في المادة والتفكير فيها والانغماس فيها ليل نهار وصباح مساء، هذا الانغماس في المادة والانجراف فيها أنسان الدار الآخرة وأنسانا أن هنالك موتا لا بد منه، وبابا لا بد أن نعبره إلى الدار الآخرة، نرى ذلك بأم أعيننا في كل يوم في من يسبقنا إلى رحمة الله تعالى، ولكننا لا نتصور أن نكون يوما من الأيام أن يكون أحدنا هو الذي سيلقى وجه الله تبارك وتعالى وسيغادر هذه الدار إلى الدار الآخرة. فما منا من أحد يذكر عنده الموت أو يرى بأم عينه أخا أو صديقا أو حبيبا أو أبا أو أما قد انتقل إلى الدار الآخرة إلا ويحزن كل الحزن ويتأسف كل الأسف، يتأسف لفقده، ولكنه لا يحاول أن يخطر في باله أنه قد يكون المدعو غدا أو بعد غد. وهذا النسيان أو التناسي طبيعة بشرية، ولكنها خطرة إن تركت هكذا مرسلة تفتك بنا دون أن نتصور الموت ودون أن نتصور أننا قادمون على ربنا تبارك وتعالى، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، قريبا كان أو بعيدا. ولذلك يقول ربنا عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا بد أن يلاقينا هذا الموت الذي نفر بيننا وبين نفوسنا، نفر منه فرارا عنيفا، ونتباعد عنه ونتجافى، ونحاول ألا نتذكره بحال من الأحوال. فماذا أعددنا لهذا الموت؟ وماذا أعددنا لهذه الساعة الخطرة، الخطرة كل الخطر، والتي لا بد أننا والجون فيها، ولا بد أننا مصادفوها إن قريبا أو بعيدا؟ ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ ماذا أعددنا لها ونحن على ثقة في عقولنا وإدراكاتنا أننا قادمون عليها، ولكننا في مشاعرنا وأحاسيسنا نتهرب منها ونفر فرارنا من أشد أعدائنا وألدهم؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نتصور أن انغماسنا في هذه الحياة الدنيا انغماسا شديدا وغرقنا في المادة بهذا الشكل أمر لا يبشر بخير، أمر لا يبشر بخير أبدا. فإننا لا بد أن نفارق إن قريبا أو بعيدا، لا بد أن نفارق كل ما نحبه في هذه الحياة الدنيا من المال والأهل والمتاع والولد والزوجة والقريب والبعيد، لا بد من الفراق. فإذا كان التمسك والتشبث في هذه الحياة الدنيا يعمينا عن الدار الآخرة ويصرفنا عن ذكرها ويجعلنا من أجل ذلك نقع في الحلال وفي الحرام ونكسب الدنيا من هنا ومن هناك دون نظر إلى ما أحل الله وما حرم، فإن الأمر جد خطير، إن الأمر جد خطير، ولا بد أن نتنبه إلى خطورته قبل أن يدهمنا الحال وقبل أن نرى أنفسنا أمام ملك الموت وجها لوجه، ندعى إلى الولوج في الدار الآخرة دون أن نكون على استعداد لها. أيها الإخوة، إن من أهم الأمثلة في ذلك أن أحدنا لو أحب وتعلق تعلقا شديدا بشيء من حطام الدنيا، وليكن سيارة أحدنا مثلا، تعلق بها سيارة حديثة فارهة جديدة فيها كل المزايا وفيها كل المواصفات التي يحلم بها راكبو السيارات، إذا تعلق قلبه بها تعلقا شديدا وأصبح ذكرها لا يفارق قلبه أبدا، فكم يكون ألم فراقه لها؟ وهل يا ترى إذا خير بين أن يلدغه عقرب وبين أن يفارق سيارته فقد يفضل بأن تلدغه العقرب وأن لا يفارق سيارته تلك؟ إذن ألم فراق هذه السيارة ألم شديد ممض على النفس، مرمض لها إرماضا شديدا يكاد الإنسان لا يتحمله. ألم فراقها أشد من لدغ العقرب، فكيف بنا في ساعة الموت رغم أنوفنا سوف نغادر السيارة ونغادر المنزل ونغادر الأهل ونغادر الزوجة والولد رغما عنا شئنا أم أبينا؟ إن كوخا لا يساوي شيئا من حطام الدنيا إذا أخرج منه صاحبه رغما عنه شاء أم أبى، فإنه يتحسر لذلك ويتألم ألما شديدا، وهو كوخ لا يساوي دراهم معدودة. فكيف إذا أخذ أحدنا بحطام الدنيا وأمسك بزمامها يتنعم بها في كل لحظة من لحظات حياته من البيت وأثاثه ومتاعه وجميع ما استطاع أن يحشد فيه من النعم الظاهرة والباطنة ومن المزايا ومن المريحات التي تريح العبد ومن الخدمات التي تقدم له ولأهله وأولاده في هذا المنزل، ثم بعد ذلك السيارة، ثم بعد ذلك المال، ثم المزرعة، ثم كذا. كل هذه الأمور كما قلت إذا اغتصب من صاحب الكوخ كوخه فإنه يغتصب منه وهو يحس بأنه يتقطع قلبه من ألم فراقه. فكيف بنا إذا دعينا إلى الموت، إذا دعينا إلى الموت في لحظة واحدة، في لحظة مفاجئة، أن تفضل واترك كل هذه الحياة واترك كل ما فيها من المتع واترك بيتك وأهلك ومتاعك ومالك وكل ما جنيته في هذه الحياة الدنيا، واترك هذه الأرقام من الأموال التي تكدسها وتجمعها في هذه الحياة الدنيا. إن الحرص الشديد الذي يأكل قلب العبد فيجعله لا يلتفت إلى شيء إلا إلى المادة، إن هذا الحرص الشديد سوف يحمله من الحسرات والآلام عند فقدها في ساعة الموت ما لا يتحمله بشر. إن ساعة الموت مهما كان العبد فيها متخففا من الدنيا في قلبه غير متعلق بحطامها، إنما هو متعلق بما عند الله تبارك وتعالى، كان انسلاله منها كانسلال الشعرة من العجين. أما تشبثه بها وتشبثه بحطامها ونعمها ومتعها فهات أن يستطيع تخلص الروح حين نزعها منه أن يتخلص بسهولة للمضي إلى الدار الآخرة. فكم يكون عذابا أليما ووجعا ممضا أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقلبه معلق بما فيها من الحطام والمتاع. فما الذي يخفف عنا ألم الفراق في ساعة الموت؟ وما الذي يجعلنا إذا فارقنا هذه الحياة الدنيا نفارقها على رضا من الله تبارك وتعالى، ونفارقها ونحن في راحة وأمان وطمأنينة وسرور؟ ذلك أمران أيها الإخوة، أولهما أن لا نعلق قلوبنا بشيء من هذه الدنيا، أن نتمتع بها وأن تبقى قلوبنا مع ربنا تبارك وتعالى، وأن نعلم أن هذه النعمة إنما هي نعمة منه عز وجل، وليست من جهدنا ولا من ذكائنا ولا من خبرتنا، إنما ذلك كله بفضل الله تبارك وتعالى. فكم نرى بأم أعيننا من هو أذكى منا وأخبر في هذه الحياة الدنيا وأشد عقلا وأكثر ذكاء وفهما، لم يؤت ما أوتينا من متع الدنيا لأن رزقه كان قليلا. فينبغي أن يعلم أحدنا أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن من أعطانا هذه النعمة يمكن له سبحانه أن يأخذها في كل لحظة من اللحظات، فالواهب هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الهبة مهما كانت عظيمة ضخمة جسيمة فإنها هبة مؤقتة لا بد أن يتركها العبد ماضيا إلى الله تبارك وتعالى. فأول الأمرين أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن لا يعلقه بشيء من متاع الدنيا. فإذا وجد قلبه يميل إلى شيء من حطامها ومتاعها فعليه أن يكثر من التصدق بما يملك من هذا الذي يتمسك به ويتشبث به في هذه الحياة الدنيا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو الأمر الآخر. الأمر الآخر أن يكون في هذه الدنيا مستعدا كل الاستعداد ليرحل أمامه إلى الدار الآخرة ما استطاع من حطام هذه الدنيا، وأن لا يكون متمسكا بها متشبثا بها لا يستطيع التخلي عنها بحال من الأحوال. فإنما الصدقة التي تتصدق بها على الفقراء والمساكين، والهبات والهدايا لأحبابك وأصدقائك والمقربين إليك من أرحامك ووالديك، إنما ذلك كله زاد تقدمه إلى الدار الآخرة يسبقك إلى هناك، ويهون عليك ساعة الموت ساعة فراق هذه الحياة الدنيا. الحرص على متع الدنيا ومالها وحطامها أمر مركوز في الطبيعة البشرية لا ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن المرأة يهرم وتشب معه ثنتان، يهرم المرء وتشب معه ثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر، الحرص على المال والحرص على العمر. فهذان أمران مركوزان في الطبيعة البشرية لا يمكن التخلي عنهما، ولكن يمكن التخفيف من غلوائهما، يمكن التخفيف من شدتهما وحدتهما بعدم الحرص على هذه الدنيا وبالتخلي عن شيء منها لوجه الله تبارك وتعالى. إذا عود المرء نفسه على ذلك فإنه يبني لنفسه ساعة تعد أعظم ساعات العمر هي ساعة الموت، يهيئ لنفسه أن تكون تلك الساعة من ألذ الساعات وأحلاها لا من أظلمها وأحلكها في حياته كلها. يضرب الإمام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى لنا مثلا في هذا، على عادة الفلاسفة المسلمين يضربون الرموز والأمثال لكل ما يريدون أن يقربوه إلى أذهاننا من المعاني البعيدة، وهذا من المعاني البعيدة التي ينبغي أن نفهمها بمثل يضربه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. يضرب مثلا بمدينة عجيبة من المدن هي من أعجب ما خلق الله تبارك وتعالى، مدينة كل من دخلها أجبر رغما عنه أن يكون ملكا عليها، أجبر كل من يدخل هذه المدينة أن يكون ملكا عليها، يتصرف بمقدراتها كيفما يشاء. والمثل في هذه الحياة الدنيا كمثل هذه المدينة. هذه المدينة رمز ومثل ضربه الإمام للحياة الدنيا، فإن أحدنا إذا ولد من بطن أمه فقد دخل في هذه المدينة وكان ملكا، لأن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. فالكائن البشري قد سخرت له أمور وأمور لا تعد ولا تحصى في هذه الحياة الدنيا، عبيدا أو جنودا مسخرة بين يديه يتصرف بها كيفما يشاء. مدينة من أعجب مدن الله تبارك وتعالى وأعظمها، إذا دخلها المرء فإنه يكون فيها ملكا رغما عنه شاء أم أبى. فإذا كان ملكا وضعت بين يديه مقاليدها يتصرف بها كيفما يشاء، لا يسأله أحد ماذا يفعل. طيلة بقائه في هذه المدينة وطيلة إقامته ملكا عليها فإنه لا يسأل ماذا يفعل ولا يحاسب على شيء أبدا. يدخلها الناس ويتملكون عليها فيكونون ملوكا يتصرفون بمقدراتها فيتنعمون كل النعيم ويتلذذون بلذائذ الملك الذي سخر لهم من بين أيديهم ومن ورائهم ومن تحت أرجلهم ومن فوقهم، كل ذلك مسخر لهذا الملك يتصرف به كيفما يشاء. فكل ملك يدخلها يتنعم بها بأعظم أنواع النعيم ويتلذذ بكل أنواع المتع واللذائذ، إلا رجل عاقل عاقل لبيب دخل هذه المدينة فملك عليها وسلط على مقدراتها وأتيحت له بين يديه كل إمكانياتها ليتصرف بها كيفما يشاء، فإذا به يسأل عن عاقبته بعد كونه ملكا، فيخبر أن وراء هذه المدينة غابة كبيرة جدا لا يعلم أولها من آخرها، وأن في هذه الغابة أمور جسيمة ضخمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأن كل ملك يقضي في هذه المدينة مدة ملكه كلها، يقضي فيها مدة ملكه طالت أم قصرت، ثم بعد ذلك رغما عنه يحمل فيلقى في تلك الغابة التي هي خلف المدينة، لا يدري أحد ماذا يفعل فيه وماذا يسلط عليه من آفاتها ودوابها ووحوشها وما فيها مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلما علم هذا العاقل ذلك ماذا فعل؟ قال: من يوم أن استلم الملك فإذا به لا تقع عينه على شيء يحبه ويرغب فيه ويميل قلبه إليه إلا حمله وأخذه وأمر به فأخرج إلى الغابة. فأخرج إلى هذه الغابة كثيرا من المهندسين والبنائين والصناعين، وأمرهم بأن يبنوا له قصرا بل قصورا بل جنة وارفة الظلال في تلك الغابة، وأصبح ما يقع بين يديه شيء من حطام هذه المدينة ومن متاعها من خشبها أو حديدها أو ذهبها أو فضتها أو شيء من الغالي والنفيس فيها إلا وبعث به إلى تلك الغابة ليزين به قصره وليبنى على أعظم ما يمكن أن يخطر في بال عاقل. فلما حانت ساعة انقضاء ملك هذا الملك وقيل له تفضل فقد انتهت ساعة ملكك، فإذا به لا يتأسف ولا يتحسر كما كان يتحسر الملوك السابقون بعد تنعمهم وتلذذهم بمتع هذه المدينة العظيمة، ينتزعون منها انتزاعا بعد تشبثهم كل التشبث بها، ينتزعون منها رغما عن أنوفهم وكسرا على رؤوسهم، ثم يلقون في تلك الغابة، فإذا به لا يستسلم مجرد استسلام، بل يمضي مسرعا إلى تلك الغابة، لأنه يعلم ماذا قدم لنفسه إلى تلك الغابة قبل أن يكسر قسرا على المضي إليها. هذا مثل أيها الإخوة واضح كل الوضوح، بين كل البيان، ينطبق على واقعنا نحن البشر، وأننا ماضون إلى تلك الغابة، ماضون إلى الدار الآخرة التي لا أول لها ولا آخر، فيها إما النعيم المقيم الذي لا يزول أبدا، وإما العذاب المقيم الذي لا يزول أبدا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الموضوع موضوع الاستعداد للموت، موضوع التهيؤ لتلك الساعة، موضوع طويل ينبغي ألا نخلي أنفسنا منه في كل يوم على الأقل ولو مرة، ولو خلوة بسيطة بين أحدنا وبين نفسه، بينه وبين الله تبارك وتعالى، ينظر فيما قدمت يداه، ينظر في ساعة الموت، وأنه قد يدعى إلى الموت في يومه ذاته أو من غده، فماذا يكون موقفه؟ هل يا ترى إذا علمت يا أخي أنك تموت اليوم أو غدا، هل تأكل المال الحرام؟ هل تتعدى على أحد من خلق الله تبارك وتعالى؟ هل تنزل الأذى بكبير أو صغير من خلق الله عز وجل؟ إذا علمت أن ساعة وفاتك قد أضحت قريبة، فبما تقضي وقتك؟ ألا تقضي هذا الوقت بالتهيؤ الكامل لهذه الساعة حتى تجعلها ساعة مباركة من أبرك ساعات حياتك ومن أحلاها وألذها؟ أليس هذا ما يفرضه العقل، أن يخلو كل واحد منا بنفسه في كل يوم على الأقل ساعة أو ربع ساعة أو دقائق معدودات يتصور فيها أنه سوف يموت غدا أو بعد غد، ثم يهيئ نفسه لهذه الساعة، ومن يدري، لعل ما يتصوره إنما هو حقيقة واقعة، وكلنا نرى ونسمع كيف يموت هؤلاء الأموات وكيف يسبقون إلى رحمة الله تبارك وتعالى، كثير منهم دون ما استعداد سابق ودون ما تهيئ عاجل لتلك الساعة، إنما يمضون على عجل دون أن يستعدوا أو يتهيئوا. إن الخطورة في هذا ماكثة، وينبغي أن تبقى ماكثة في صدورنا وقائمة في أذهاننا، حتى لا نؤخذ على حين غرة، حتى لا نؤخذ على حين غرة، بل نكون مستعدين كل الاستعداد لساعة الموت. ثم بعد ذلك ينزل العبد في قبره ليلاقي أول منازل الآخرة، كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان في صحيحه، فقال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد جاءه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ماذا كنت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. فيفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، ثم ينور له في قبره، ثم يقولان له: نم، فيقول: بل أرجع إلى أهلي فأخبرهم بما وقع لي. فيقال له: نم. فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا، وإن كان منافقا، قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقولون. فيقول الملكان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يؤمر القبر فيلتئم عليه لأمة تختلف فيها أضلاعه، ثم يعذب بذلك حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فالعذاب والنعيم يبتدئان من ساعة الموت، منذ أن يمضي أحدنا بعد أن يغمض عينيه فينزل في قبره. وقد وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العبد الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره. من ساعة الموت ومن ساعة النزول في القبر تبدأ منزلة الآخرة الأولى، إما بالنعيم الدائم المستمر المتوالي حتى قيام الساعة، وإما بالعذاب المستمر المتوالي إلى قيام الساعة والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة، الموت والقبر أول منازل الآخرة، والموت هو أشد ما قبله وأهون ما بعده، فما بعده أشد منه بكثير، ومنازل الآخرة كثير، وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.